السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخوانا كارم، إن من السنن والآداب المتعلقة بيوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. يقول أسمى الشيخ حفظه الله تعالى لبزانغو إسلام كيشن يسيكو يجمع يعني كتك سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم كتك آداب زاكي نكو كثيريشا كم صليا متوم صلى الله عليه وسلم usiku huu wa Ijumaa na pia mchana wa Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu ayyamikum yawmul jum'ah fa akthiru fihi minas salati alayya, kithirisheni kunisalia siku hii ya Ijumaa mchana wake pamoja na huu siku wake. Naam. Fastahabba al-ulama min hadha al-hadith al-ikthar min as-salat 'ala an-nabi alayhi as-salatu was-salam yawm al-jum'ah وليلة الجمعة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها فضائل كثيرة، أعظمها أن الله يصلي عليك 10 مرات، بمعنى يثني عليك الله في الملأ الأعلى وأنت العبد الفقير. على سيما شيخ حفظه الله كم صليا متوم صلى الله عليه وسلم كنا فضلا نينجي نفيدا نينجي. Moja katika fadhila hizo na faida hizo ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala unapomsalia mtume mara moja, Allah anakusalia mara 10. Maana ya kukusalia Allah, Allah anakusifu kwa malaika wake mara 10. Unapomsalia mtume mara moja, Allah subhanahu wa ta'ala anakusifu kwa malaika wake mara 10. Yakulu nabiyu alayhi salatu wassalam kama fi sahih Muslim: man salla alayya salatan wahida صلى الله عليه بها 10، يعني يذكرك الله سبحانه وتعالى 10 مرات في الملأ الأعلى. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. من يكون يصلي مرة واحدة الله سبحانه وتعالى أنا مسيف مرة 10 وملائكة واقي وكجوه. ومن فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يكثر من الصلاة عليه هو أقرب الناس منه يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. أنا سيما متو أنا مكثيريشا أنا كثيريشا كم صليا متو صلى الله عليه وسلم دي أتكيكوا قريب ناي منزلة سيكو قيامة. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema hivyo, mwenye kukithirisha kunisalia huyu ndio atakuwa karibu naye zaidi siku ya kiyama, kwa ile kukithirisha kumsalia mtume صلى الله عليه وسلم. Aqrabukum minni manzilan yawm alqiyama aktharukum minni salata, yule anayekithirisha kunisalia ndiye atakayekuwa karibu naye sana mtume صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا صليت عليه صلاة واحدة يكتب لك 100 حسنة وتمحى عنك 100 خطيئة، كما روى الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله به كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة. 100 حسنة تكتب لك ومئة خطيئة تمحى عنك، لأنك صليت مرة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام. Katika fadhila za kumsalia mtume صلى الله عليه وسلم ni kwamba mwenye kumsalia mtume mara moja, Allah subhanahu wa ta'ala humuongezea thawabu mara 100 na kumuondoshea madhambi 100. Mwenye kumsalia mtume mara moja, Allah subhanahu wa ta'ala humpandisha au humuongezea thawabu mara 100 na pia humuondoshea madhambi 100, kama ilivyokuja hadithi katika sunani. فاحرصوا أيها الأخوة لا سيما يوم الجمعة على الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أبخل الناس من بخل بالصلاة، أبخل الناس. قيل يا رسول الله من أبخل الناس؟ قال من ذكرت عنده ولم يصلي علي. أنا سمع شيخ حفظه الله وهي تكثيريشكم صلي أمتوم صلى الله عليه وسلم واني بخيلي سانا كلك وتوتي ليولي أسيم صلي أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. بخيلي ni yule mtu ambaye nimetajwa na hajanisalia. Utukithirisheni kumsalia Mtume wa sallam hasa hasa usiku huu na pia mchana wa kesho wa siku ya Ijumaa. La'alla fi hadha kifayah. Allahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.